السلام علينا. نعم الله العفيدة والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة ونعصينا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه لي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام عن اسم عاشر معنا، وهو اسم الله الباطن. اسم الله الباطن، كل من ذكر أسماء الله سبحانه وجل فعلا عد هذا الاسم من أسمائه بلا استثناء، وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى مرة واحدة في سورة الحديد في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعة أن يقول: اللهم رب السماوات والأرض، إلى أن قال: أنت الباطن فليس دونك شيء، أو ليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. أما عن معنى اسم الله الباطن، وخير من فسره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز بس تتأمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء. لأن إن شاء الله تبارك وتعالى يعني بعض المسائل الإيمانية المتعلقة بتعود سنة الباطن يعني أخرناها عندما نتكلم عن اسم الله الظاهر، وبعض المسائل المتعلقة بالاسماء الأول والآخر يعني أخرناها عندما نكمل الأسماء الإيه؟ الأربعة إن شاء الله تعالى. فحاجة تتأمل جدا قول النبي عليه الصلاة والسلام فليس دون شيء. لذلك انظر إلى كلام العلماء لما أرادوا أن يقربوا للأمة فليس دون شيء، معاني كثيرة جدا، معاني كثيرة جدا جدا جدا، وهنزيد عليهم إن شاء الله تعالى ما فيه الخير إن شاء الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الباطن ليس دونك شيء. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: الباطن فلا شيء أقرب إلى شيء منه. فيش شيء أقرب إلى أي شيء من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى هنا فسر الباطن بإيه؟ بالقريب. ركز معايا، بالقريب. قال الزجاج رحمه الله: الباطن هو العالم بباطنة الشيء، يقال: بطنت فلانا وخبرته إذا عرفت باطنه وظاهره. واضح الكلام؟ واضح. قال: الباطن هو العالم بباطنة الشيء، يعني العالم بخفايا الشيء. الباطن هو العالم بخفايا الإيه؟ يقال: بطنت فلان، يعني خبست وعدمته، علمت ظاهره هو إيه؟ وباطنه. والله تعالى عارف، طبعا عارف ده من باب الإيه؟ خبر. والله تبارك وتعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرها، فهو ذو الظاهر وذو الباطن سبحانه وجل وعلا. هنا بقى فسر الباطن بإيه؟ الخبير، أو الذي يعلم دقائق الأمور، يعلم الباطن والخفايا. صحيح؟ كل ده تفسير، خد بالك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام فليس دونه شيء. قال ابن منده رحمه الله: الباطن المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته. خلاص اصبر، خلاص يا مروان، سيبك عندي، خلاص يا مروان، خلاص يا مروان، سلام يسعد عبادة، خلاص. هو ده عفش؟ عفش ده؟ مش عفش؟ ربنا يسعد عبادة بطاعته. أحسن أغاني. لا هو برضه ده في إزعاج لبعض الناس، ممكن مثلا يقوم عيل صغير مثلا من منامي غير ذلك، يعني احنا ممكن نضرب بالدف أو نعلن الزفاف غير ذلك، بالك يعني فضل الله، يعني لكن الناس عندها غلو شيء، إلا من رحمة ربي، عنده غلو في كل شيء. حتى مثلا لو أنت مشغل القرآن مثلا ممكن تشغله صوت عالي، وده برضه نوع غلو. يعني أنا مثلا كنت شغال قبل كده في محل، وفي واحد خبط عليا مصنع، يعني مصنع تطريز، كنت شغال بالليل من 8 بالليل 8 الصبح، مكنة اسمها مكنة برودان 6 راس، مش مشكلتنا يعني، كان شغلته أصلا مش عارفين يعني إيه تطريز. المهم إيه، فكان راجل هبت جامد، قال لي مش عارفين أنا مش عارف إيه. طبعا الراجل عنده حق، الراجل عنده إيه، وأنا مش سامع عشان إيه، ما كان شغالة ستة راس شغالة قدامك تك تك تك تك التريس ده تعرف 4000 واحدة في 4000 غرزة في الدقيقة. وكمان بقى مكنة ياباني كانت لسه جاية بقى وحاجة سواد. عايز اقول لك يعني حاجة صوتها انت قاعد هنشغل بقى المنشاوي حاجة يعني ايه بقى المنشاوي بقى معليه سبحان الله. انا مش شايف صوت المنشاوي مش صوت المكنة. القرآن كان عالي فعلا القرآن كان عالي فعلا تاني زاد ان هو نكون نسيب المكنة شغالة كتر خير. زمان الناس تقول ايه ده قتل عيش تكسوه مش عارف ايه كده فأظن ده غلو يعني غلو مني أنا بس أنا كنت متابع والله. الإشكال بس إن إحنا لما حد يجي يكلمنا في هذه المسائل ما عندناش استعداد نفسي إن إحنا نقول إحنا غلطانين فإحنا المفروض نحتوي الرد إحنا المفروض نرد عليه. قال ابن منده رحمه الله الباطن المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية صفاته عز وجل. يعني ايه بقى الباطن هنا؟ مش لا يرى بقى لا يعرف حقيقة ذاته وصفاته الا هو دائما معنى اسم الله الباطن أيضا ليس دونه شيء سبحانه وجل فعلا. قال الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة طبعا بعض إخواني يقول لك السعدي سمعها كذلك من بعض طلابي قلت لي كده. الباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء كما يدل على قرب كمال قربه ودنوه هذا لا يتنافى مع ظهوره سبحانه جل في علاه لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت فهو العلي في دنوه القريب في علوه ذات كلامها كلام عنها بسم الله ليه الظاهر إن شاء الله تبارك. يبقى الخلاصة اسم الله الباطن يحمل ثلاثة معاني المعنى الأول القريب يدل على كمال قربه ودنوه وهي كلمة جميلة جدا للإمام السعدي رضي الله عنه مالش القريب فقط لا كمال ايه قربه ودنوه. الامر الثاني يدل على اطلاعه على السرائر والخفايا والضمائر ودقائق الامور. المعنى الثالث لا يعلم كنه ذاته الا هو يعني لا يعلم حقيقه صفاته وحقيقه ذاته سبحانه جل وعلا الا من الا هو سبحانه جل وعلا. أما عن اقتران اسم الله الباطن بغير الأسماء فلم يقترن في القرآن إلا باسمه الظاهر وهذا سأتكلم عنه عند ذكر اسم الله الظاهر إن شاء الله تعالى. طيب كيف نتعبد الله عز وجل بهذا الاسم؟ التعبد الله عز وجل بهذا الاسم أول شيء الإيمان بهذا الاسم والإيمان بمعناه وبما يتضمنه من صفة كمال وهي صفة صفة إيه؟ ممتاز ايه الجمال ده بسم الله الباطن يتم صفه كمال اهل صفه العلم. طب مين يقول بس حبيت اقول لحد حاجه بس تقول لي انت بقى صفه ايه نتعلم. طب مين يجاوب الباطنيه او البطون اكتب الباطنيه او البطون نوع صفه بقى عامه ذاتيه صفتيه الباطنية يعني لا تنفك على ذات الله ما تعلقش بالمشيئة انت بتقول ذاتية مش تبدو ذاتية الآن ولا أنا قلت أيوة بقى لا تتعلق بذات تعلق بالمشيئة بس بسألك لا تتعلق بالمشيئة ممتاز ثبوتية ذاتية لا ثبوتية ذاتية ثبوتية ذاتية لا تتعلق بالمشيئة الحال الأحوال الله هو الباطن سبحانه وتعالى يعني كلنا بقوله ده تيجي تقول لي كمان اتعلق بالمشيئه يعني انت كده انت لا وشكل كمان الله المستعان. كذلك تعبيد الناس بهذا الاسم بنشره ونشر معناه وكيفيه التعبد لله عز وجل به قال الله تعالى لله الاسم الحسنى فادعوه به. اذا علمت ان اعتزل شيء. إذا علمت أن الله هو الباطن فليس دونه شيء سبحانه جل في علاه، فاعلم أنه لا يعلم حقيقة ذاته ولا حقيقة صفاته إلا الله سبحانه جل في علاه، فلا يعلمها سواه. قال تعالى ولا يحيطون به علم، يعني ما يحيطون به علم، يعني لا يحيط أحد من المخلوقات بعلم حقيقة ذاته ولا حقيقة صفاته سبحانه جل في علاه. لكن ممكن إيه؟ إلا من مشاءته. لا يا نهار أبيض، إلا من مشاءته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا من مشاءته. ده فرق شاسع والله نصب الآيتين، خد بالك. يعني المعلومات ممكن ربنا علمك، لكن حقيقة الصفات يستحيل. هذا مما استأثر الله بعلمه. خد بالك الفرق بين الآيتين. ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني ولا يحيطون بشيء من إيه؟ من معلوماته، إلا بما شاء. الله يعلم ما يشاء ويحجب العلم عما يشاء، لكن علم صفاته، علم كيفية صفاته، إيه اللي ممنوع في الآية؟ الإحاطة اللي هي الكيفية. ولا يحيطون، بص بقى شوف النفي هنا، بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون إيه؟ به علما. ما قالش بقى إلا بما شاء، ما استثناش هنا، لأن الإحاطة ما فيهاش إيه؟ لأن الكلام هنا عن إيه؟ الكيفية اللي هي الإحاطة يعني. ولا يحيطون به علما، ركز معايا من الآية تفهم إيه بقى؟ ولا يحيطون به علما. ممتاز، اللي إحنا ممكن نعلم من غير إحاطة، وهذا المقصود به أصل المعنى. ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون بعلم كيفيته، كيفية ذاته، ولا أوصافه ولا أفعاله سبحانه جل وعلا. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا أيضا تطبيق فرع على أصل، يعني ده فرع على قولي ولا يحيطون به علم. من الإحاطة الإدراك، أنك إذا رأيت إيه؟ تحيط، ترى رؤية إدراكية محيطة. هذه بالنسبة للخلق اسمها إيه؟ ممنوع. لكنك أصل الرؤية وارد ولا مش وارد؟ وارد، يعني أصل أنك ترى ربك وارد، لكنك تحيط به سبحانه جل وعلا لا، غير وارد، فما ينفعش تقول لي إلا بما شاء هنا. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا. الكلام ده واضح أخوانا ولا مش واضح؟ وفي هذا رد، يعني اسم الله الباطن بهذا المعنى رد على الممثلة المشبهة المجسمة الذين شبهوا الخالق والمخلوق، قالوا له يد يد المخلوقين، له وجه وجه المخلوقين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ورد أيضا على المعطلة والمحرفة، فالمعطلة من الجهمية والمعتزلة، والمحرفة من الكلابية والماتريدية والأشاعرة، كلهم انطلقوا من أصل واحد، هم والممثلة أيضا انطلقوا من مستنقع واحد، ألا هو مستنقع التكييف، قالوا يد يد المخلوقين، فقوم مثلوا وزادوا في الانحراف هذا الباب، وقوم زعموا أنهم ينزلون الله تبارك وتعالى، فنفوا هذه اليد ونفوا هذا الوجه، لأنه أوهم عندهم زعما وزورا التكييف والتشبيه. قلنا لهم أصلا كيفية الصفات الله مجهولة، كيفية الصفات الله مجهولة، قد استأثر الله بعلمها سبحانه جل في علاه، يرحمك الله، فلم يطلع عليها أحد. لكنهم بعدما نفوا عملوا إيه كده؟ شبهوه بالعدم. لما نفوا شبهوه بالإيه؟ بالعدم سبحان رب العظيم. فكل من فر من إثبات الصفات لأنه يوهم التشبيه هو عاجز عن معرفة كيفية روحه. اللي بيقول له اللي بينفي صفة اليد مثلا عشان يوهم التشبيه عنده، أو ينفي صفة الوجه. قال إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الباطن فلا يعلم كنه ذاته إلا هو سبحانه جل وعلا، فلا يعلم كنه ذاته إلا هو سبحانه جل وعلا. وقلت فكل من فر من إثبات الصفة لأنه يوهم التشبيه وفي واقع الأمر عاجز عن معرفة كيفية روحه التي بين جنبيه، يعني تجرأ على صفات الله تجرأ على صفات الله سبحانه وجل في علاه. تخيل تجرأ على صفات الله، ولو قلت له صف لي روحك هيقول لك ايه؟ انا عاجز. اي غباء هذا، اي غباء هذا. لذلك قلنا الخور مع هؤلاء والضعف مع هؤلاء عجب. يعني مثلا لما حد يعرض مسائل العقيده على وفق على اساس انها مسائل خلاف فقهي عادي يقول لك استدلوا، او مثلا يرد المساله يحسبها حسابات فقهيه ويقول لك والراجح كذا. راجح ايه؟ انت لو شفت ائمه الاشاعره وهم بيتكلموا يقول لك وقال المجسم، يعني بيصفك بالكفر. يعني حتى مش بيقول لك قال اهل البدعه، قال المشبهه. وانت من ضعفك مش قادر تقول وخالف اهل البدعه. شوف الضلال المبين. سبحان رب العظيم، مش قادر تقول ايه خالف اهل البدعه. انت متخيل؟ ويظن ان هذا هو علم، وان هذا هو الانصاف، وان هذا هو العدل. عدل مع مين؟ اي انصاف في رجل انت تعلم، او انت ما كنتش تعلم ده امر تاني، انت جاهل بقى تتعلم. اي انصاف مع رجل، مع رجل نسأل الله العفو والسلامة، وكل فعله انه يتعدى على ربك. عايز انصاف ايه اكتر من احنا ما كفرناهوش؟ سبحان رب العظيم. اي انصاف اكبر من ذلك؟ والله يا اخوانا هذا بالنسبة الي عجب. ويظن ان هذا ان خلاف ذلك شدة في غير محلها، وان غير محل. يعني ما هذه الضيافة على ربك سبحانه جل وعلا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد أخذنا بطلبك إنك تعاملهم زي ما بيعملوك. هم بيقول عليك كافر، يقول لك وقال المجسمة، قال النكتة، قال الحشوية، قال المشبهة. يا ابني كده بيكفروك يا جاهل. وإن حتى وإن كانوا لا يكفروك عينا، لكن بيقولوا إن كلامك إيه؟ كفر. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكل من فر من إثبات الصفة لأنه يهم التشبيه وهو عاجز عن معرفة كيفية الروح التي بين جنبيه، جمع بين الغباء والضلال. سبحان رب العظيم. فقد ضل في المعتقد وخلف ظاهر القرآن وطريقة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحابة، ولم يتعبد بسم الله الباطن. أي ضلال وقع فيه القوم، معاذ الله أن نكون من هؤلاء، ونعوذ بالله من الهلاك. انظر إلى قول عائشة رضي الله عنها وارضاها تتعبد بحقيقة هذه الباطنية أو بحقيقة هذا البطون. قالت سبحانه من وسع سمعه الأصوات. سبحانه من وسع سمعه الأصوات. الآن تتكلم عن إيه؟ عن كيفية الصفة. تتكلم عن كيفية الصفة. إن المرأة اسمع تجلس في جانب البيت ويخفى علي بعض حديثها، وقد أنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك. سبحان رب العظيم. انظر هي تتكلف عن كيفية سمع الله، والفرق الشاسع والبون الواسع بين سمعه سبحانه جل وعلا وسمع المخلوقين سبحانه وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت. اسمع بقى، انظر هو يتكلم عن كيفية سمع الله، عن كيفية صوت الله. فيناديهم بصوت إيه؟ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وصفها لي انت بقى ازاي كل الأولين وكل الآخرين، ملايين الناس ويجمعوا فيكون من أمامه كمن إيه؟ كمن ابتعد. ازاي؟ طبعا ما حدش يقول لي خليه يظل يقول لي مثلا مكبرات صوته او غير ذلك عندنا كل صوت. اقول له هو ماشي، ما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في كبرات الصوت يعني؟ تعالى الله عن قولك. قل لي بقى كيف اتى الصوت بهذه الكيفيه سبحانه جل وعلا؟ هو المحيط الباطن سبحانه جل وعلا، سبحانه وبحمده. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول خلق ان الله خلق الرحمه 100 جزء، ان الله خلق الرحمه 100 جزء. هذه إشارة إلى كيفية رحمة الله، إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا تتراحم به الخلائق من لدى آدم إلى قيام الساعة، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه بهذا الجزء. يعني الواحد لو رأى رحمة الأم بولدها يعني يقول إيه ده كفاية، صح ولا غلط؟ تخيل بقى الجزء ده يترحم به الحيوانات والأسماك والطيور والبشر، كل البشر يترحمون بهذا الجزء، والدخل 99 جزءا يرحمهم به يوم القيامة. العجب ان المئة جزء كلهم مخلوقين، مش دي رحمة ربنا اصلا، ده اثر من اثار ايه؟ رحمة الله. صف لي بقى كيفية رحمة الله، صف لي الجزء اللي هو انزله يترحم به الخلائق. مش كده بقول لك دي اشارة الى تدبر في كيفية رحمة الله سبحانه وتعالى فعليها، فإن لله وإن إليه راجعون. أين من يقول إثبات الرحمة يقتضي التشبيه؟ يقول لك ده عنده غباء قبل أن يكون عنده ضلال. ثم يقال هؤلاء العلماء، إخواننا نقل ابن خويزة من داد وغيره أن أهل الكلام ليسوا بعلماء، يعني لا يعدون في عداد العلماء. سبحان رب العظيم. من هذا التقديس والتعظيم، وترى من يدرس الفقه على المذهبية الضالة المنحرفة يدخل على الناس هؤلاء العلماء، أو أقول يدخل على الناس الأشعرية والأفكار المعتزلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سواء كان بقصد أو بغير قصد. واضح؟ ونحن في هذا الصدق إذا تكلمت لا أتكلم عن الله موجود في الإسلام وفيهم بدعة كالرازي والجويني والغزالي رحمه الله على الجميع، لا وجود في الاسلام تذكر، لكن نحذر من ايه؟ من بدعهم. لسنا كمن يسقطهم تماما، ولسنا كمن ايه يتغاضى عن اخطائهم. هو مفيش ميزان عدل، مفيش ميزان عدل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اذا علمت ان ربك هو الباطن فليس دونه شيء، فاعلم أنه يعلم السر وأخفى. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل عنده سواء، من أخفى أمره ليلا ومن جعله علانية. الكل سواء عند الله سبحانه وجل وعلا. ومن هو سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. من أسر ومن جهر عند الله واحد. ومن هو مستخف بالليل، يختبئ بالليل بعمله بأمره، وسارب بالنهار يعني ظاهر بالنهار. الكل عند الله سواء. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله تبارك وتعالى يعلم بالخاطرة التي تجول في ذهنك قبل وقوعها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سبحانه جل في علاه. وقال تبارك وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر ما تسر به وأخفى، أي في ضميرك. فهذا يملأ القلب بمراقبة الرب سبحانه جل في علاه، يملأ القلب بمراقبة الرب، فتراقبه في نواياك. إذا قمت لعمل صالح فبأي نية قمت بها؟ أهي إخلاص لله سبحانه جل في علاه، أو أن ربك اطلع على شرك ورياء في قلبك؟ تخيل مدى الخذلان والضلال أن يرى الله في قلبك أنك تفعل العبادة لغيره، أن يرى الله في قلبك رياء. إن لله وإن إليه راجعون. كذلك أعمال القلب، تراقب ربك في أعمال قلبك. إذا خفت ممن تخاف، هل خفت من الله؟ هل أحببت لله وفي الله؟ هل توكلت على الله أو مال قلبك على الأسباب؟ هل كنت صادقا في قولك ويوافق لسانك ما في قلبك؟ هل كنت صادقا في عزمك؟ هل كنت صادقا في نصرتك؟ إن لله وإن إليه راجعون. كذلك قم مراقبا له في كلامك. إذا قلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولماذا قلت هذا الكلام؟ سبحان ربي العظيم. فالله تبارك وتعالى يعلم هذا الكلام كلمة خير أو كلمة شر، كلمة أردت بها خيرا، كلمة أردت بها شرا، كلمة أردت بها الإصلاح، كلمة أردت بها الإفساد. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني لا يعلم أن هذه الكلمة تبلغ بها هذا المبلغ، تقع من رضوان الله يدخله الله بها الجنة. سبحان رب العظيم. فالله أشوف بقى الكلمة اللي أنت قلتها، سبحان الكلمة اللي أنت قلتها، ما كنت تتصور إن هي تبلغ هذا المبلغ من سخطي أو مرضواني. الله تبارك على الباطن يعلم ما لم تكن تعلم أنت من كلامك نفسك سبحانه وجل فعلا. فكل باطن الله باطن عنه سبحانه وجل فعلا، كل باطن الله باطن عنه سبحانه وجل فعلا. كذلك تراقب ربك تبارك وتعالى في لحظاتك، الله يعلم أن هذه النظرة نظرة كبر، نظرة غرور، نظرة ازدراء واحتقار، نظرة حسد، نظرة خير، نظرة شهوة. قال تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما الجارية تمر والرجل ينظر إليها فيتمنى أن يخلو بها ويتمكن بها فيزني بها. سبحان رب العظيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفي حركاتك وسكناتك عدت ليه، تحركت ليه، الله الباطن يعلم كل ذلك. فرقبه في ذلك سبحانه جل في علاه، رقبه في جوارحك، اتق الله في جوارحك هذه لا تستخدمها إلا في طاعته سبحانه جل في علاه، اتق الله في ضميرك وسرك، اتق الله في علانيتك وفي خفائك، كن مراقبا لربك تبارك وتعالى في كل ذلك. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، ولا أن ما عملته ولا أن ما عملت عليه يغيب سبحانه جل وعلا. فكل ما عملت لا يغيب عنه، أو ما ولا أن ما عملت عليه يغيب سبحان رب العظيم. فلا تجعل الله أهون الناظرين عليك سبحان رب العظيم. تخلو وتختبئ عن الناس وتريد أن تظهر للناس الخير، سواء كان في قلبك أو كان في قولك أو كان في فعلك، ثم إذا خلوت بقلبك أو بجوارحك أو بأي شيء جعلت ربك سبحانه وجل فعلا أهون الناظرين عليك، جعلت أهون الناظرين عليك، فإن لله وإن إليه رجعون. أتغيب عن نظره سبحانه وغيبك عنده شهادة؟ هذا جنون. أتزكي نفسك وباطنك عنده معلوم سبحانه جل فعلا، بل وباطنك عنده ظاهر؟ فأصلح أقوالك وأفعالك ونواياك وطهر باطنك. تهرب من نظر الخلق إليك ولم يخطر ببالك أنه الباطن فليس دونه شيء سبحان رب العظيم. من عرف اسم الله الباطن أخلص العمل لله وطار الرياء من قلبه، لأنه يعلم أن الله مطلع على قلبه. فالرياء أخفى من دنيب النمل، والله باطن سبحانه جل في علاه. من عرف أن ربه الباطن لم يتوكل إلا على الله، لأنه يعلم أن الله يعلم إن مال قلبه للسبب أو مال قلبه لغيره سبحانه جل في علاه. بل وما قام في قلبه أو لا يقوم في قلبه إلا كل معاني الصلاح من توكل وخوف وحب وإنابة وخشية ورغبة، كلها لله سبحانه جل في علاه، لأنه يعلم أن هذا القلب بين نظر الله سبحانه وجل فعلا، والله باطن يعلم كل دقيقة فيه. لا تجعل الله تبارك وتعالى يرى في قلبك غلا ولا حسدا ولا حقدا ولا شركا ولا رياء ولا توكلا على غيره ولا خوفا إلا منه ولا حبا إلا له سبحانه وبحمده. لا تجعل الله تبارك وتعالى يرى في قلبك شيئا سواه، أن يمتلئ قلبك بالدنيا أو يمتلئ قلبك وغير ذلك من هذه التفاهات. لجعل قلبك تبارك وتعالى، لجعل ربك تبارك وتعالى يرى ذلك في قلبك، بل جاهد نفسك على تطهير هذا القلب لأن الله يراه. تخيل أكرمك الله في زائر كريم عزيز عليك أتاك، وفي وسخ في الصالة أو عندك في البيت، هتعمل إيه؟ هتجتهد اجتهاد بالغ في إزالة هذا الوسخ. فكن مجتهدا اجتهادا بالغا في تطهير القلب لأن الله يراه، لأن الله يطلع عليه الآن سبحانه جل في علاه. لا تجعل الله يطلع على قلبك فيجد هموما تافهة، أو يجده مريئا بالدنيا، فينبغي عليك أن تنفض يدك من الدنيا ضبطا أو طلبا، وتسكت لسانك عنها مدحا أو ذما. شوف الكلام الجميل من ابن القيم الله أكبر. قال ينبغي، هو قال ذلك في معرض الإقبال على الآخرة، لكن اللي تزأت هذا في معرض الكلام عن قدح الدنيا أو معرض الكلام عن ترك الدنيا. قال أن تنفض يدك من الدنيا ضبطا أو طلبا، يعني إيه؟ مش كل حاجة لازم تعملها تطلع إيه مظبوطة، عامل الدنيا على قدها، إن ديت إيه دنيا، دنيا لا دنيا حقيرة، الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ثلاث: ذكر الله وما ولاه وعلمه متعلم. وكل ما بتهتم بقى بالأمور وتحنتفها أكرمك الله ولا الناس، بقى لما تجيب صناعي أكنه مثلا بيسلم مهندس ديكور مثلا، وهو أصلا في الآخر هيغطي أو هيغطي صاروخ بالسجاد ولا هيبص على هذا العيب طول عمري طول عمري. يا أخي اهتم بأخيرك يا أخي، سبحان رب العظيم. يقول له أصلي دي غلط، أصلي دي بص هنا في غلط، مريض بس بالدنيا. يقول لك قوم في يدك من الدنيا ضبطا أو طلبا، ما تخدش، خد من الدنيا ما يوصلك إلى الإيه؟ إلى الآخرة. لكن أنا عاوز، أنا عاوز، أنا نفسي، أنا عاوز، أنا نفسي. طب هتنتهي إمتى؟ هتنتهي إمتى؟ سبحان رب العظيم. تخيل الله يطلع الآن، الله يطلع الآن على هذه التفاهة في قلبك، على هذه النجاسة في قلبك. سبحان رب العظيم. قال أن تنفض يدك من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما. حتى وانت بتتكلم عن الدنيا ذما ها تسكت، لأن طالما انشغلت بالكلام عنها ذما يبقى انت ايه منشغل بيها، منشغل بيها. زي واحد يقول لك ايه انا زعلان من يحيى خلاص، وكل شوية يذكر موقف لا بين انت بزعلان، انا مش فارق معايا، فارق معايا خلاص، هو اللي عامله معايا ده شوية ما زال مش فارق معايا. سبحان الله العظيم، كل الكلام ده ولا يفرق معايا ولا التفت اليه. حسبي الله ونعم الوكيل، ده هو لما عمل كده انا انسحب. انت بتهزر، شغل بتهزر والله، كل ده مش شغل قلبك، ده واكل نص قلبك، ده واكل نص قلبك. ويعني ايه يعني ايه الدنيا لما تتكلم تتكلم تتكلم ده معنى ايه؟ اللسان يغلف من ايه يا اخوانا؟ من ودن، من قلب. فإن لله وإن إليه راجعون. وإسكات لساني عنها الحمد لله، وإسكات لساني عنها مدحا أو ذما فإلها من جملة جميلة صراحة من ابن القيم. وتقبل على الآخرة. الله الباطن سبحانه جل وعلا يعلم الآن همومك، اهتم بإيه؟ يتم خنة غزة الذين يقتلون ويقطعون ويحرقون. ده أخوانا ده كلام اللي بقوله ده، يعني يقتلون يقطعون يحرقون، دي مش مبالغة، ده واقع. ويموتون جوعا ويسامون أشد أنواع الظل والتنكيل والتعذيب. فإن لله وإنا إليه راجعون. واحد تاني هم أخوانا، هو الموت إمتى؟ أنا مش متصور والله، والله ما متصور. ده بالنسبة لي أمر عجيب. أو تاني مثلا مهموم، ده أي بهموم، بالهموم بقى العادية من الطعام والشراب والكراسات وال الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. كذلك كن صادق النية، صادق العزم في كل أمورك، مبتغي بهذه الأعمال وجه الله والدار الآخرة. لا تتكلم بكلام ليس موافقا لما في قلبك، فالله هو الباطن مطلع عليه، فلا تكن كاذبا أمامه. تخيل لو أنت مثلا اكتشف وقفت قدام راجل مثلا عظيم ولا حاجة، اكتشف أنت كذاب، تعمل أنا اتحركت جدا، كنت في نص هدومي. طب الآن إياك أن يطلع ربك على ما في قلبك وأن يرى في قلبك كذبا. انتبه، الله تبارك وتعالى هو الباطن. كن طالبا للحق ناصرا له، فالله مطلع على ما في قلبك، فلا تري ما في قلبك، لا تري الله تبارك وتعالى في قلبك كبرا، بل جاهد ربك، جاهد نفسك، ولا غرورا ولا عجبا. الله تخيل الله تعالى هو الأول ويرى في قلبك عجبا، يا نهار أبيض، ايه اللي يحصل للنعم؟ تزول، تزول. هو الاول يعني يعلم انه سبحانه وتعالى فعلا متفضل عليك بكل ما اعجبت، يعني اعجبت به، ثم يطلع على في قلبك ترى في قلبك عجب وفرح بنفسك إن لله وإن إليه راجعون. الله المستعان. فلا تريه كبرا وعجبا بل أريه تواضعا وتعبدا بأوليته. يعلق الذهبي رحمه الله رحمة واسعة على نجاة الغزالي أبو حامد، نجاة الغزالي أبي حامد رحمه الله بعدما كان منغمسا في ضلالات الفلاسفة وإلى غير ذلك. قال لعل الله اطلع على صدق في قلب الرجل فنجاه به. سبحان رب العالمين. لعل الله اطلع على صدق في قلب الرجل فنجاه الله به. تخيل الغزالي ده راح حته كده جدا خن. سبحان رب العظيم. كيف أتى الله به؟ كيف أتى الله به سبحانه جل وعلا؟ قام فاغتسل، قام فصلى فاغتسل وأتى بكفنه ونام. ويروى أنه وضع صحيح البخاري على إيه؟ على صدره، إقباله. انظر إلى إقباله على ربي سبحانه جل وعلا، وانظر إلى خبر هذا الرجل الذي أسموه ابن تيمية العصر. ذكر اسمه يعني من كثرة ما وجدوه فيه من علم تبليغ عن الله سبحانه جل وعلا. سموه ابن تيمية الإيه؟ مات محاربا للإسلام. ذلك لأن الباطن اطلع على ما في قلبه فلم يجده محلا لذلك. سبحان رب العظيم. يقول المشركون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ربنا سبحانه ماذا يقول؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين سبحانه جل وعلا؟ لما وجدوا أن عمار وبلال صاحب هؤلاء العبيد يسلمون، نقول يعني نقول على خير وإحنا كبار قريش، ربنا سبحانه اصطفى هؤلاء بالخير دوننا، فقال الله تعالى أليس الله أعلم بالشاكرين سبحانه وبحمده. فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه والحديث في مسند أحمد حسن إسناد الأرنؤوط رحمه الله إن الله نظر إلى قلوب العباد وجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوقد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. إن رأى المسلمون حسنا هو عند الله حسن وما رأاهم سيئا هو عند الله سيئا. شو أخونا المحط فين؟ ما في قلبي. الله الباطن فلا تجعله يطلع إلا على كل خير سبحانه جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. فانتبه أخي وحبيبي فالله الباطن فليس دونه شيء. وهذا يوصلك إلى رتبة الإحسان فتعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقصص المراقبة كثيرة لكن صراحة إذا تأملت تجد القرآن هو أفضل من روى لنا في المراقبة. قال الله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. انظر المحط كله في القلب إنه من عبادنا المخلصين وقرأت إنه من عبادنا المخلصين. الله يطلع على ما في قلبك فينجيك. الله يطلع عليك فتخافه سبحانه جل وعلا. وابن عمر مر على راعي غنم يختبره فقال بعني هذه الشاة فقال إني مملوك أنا والشاة كلها ملك الرجل. فقال قل بعني هذه الشاة وقل لصاحبها أن إيه أن الغنم قد أكلها. فقال ابن عمر فقال الرجل وأين الله. فقال ابن عمر فأين الله وبكى ثم اشترى الغلام وأعتقه واشترى الشياه وأعطاها له. راقب ربه في شاه فملكه حريته والشياه سبحان رب العظيم. كان فتى أيضا في أهل من أهل المدينة يصلي مع عمر الصلاة الخمس، وكان عمر يفتقد إذا غاب إلى غير ذلك رضي الله عنه، فعشقته امرأة فاحتالت هي والنساء معها أن يدخلوها عليها. امرأة عجوز قالت يا بني احلب لي الشاه إلى غير ذلك، حتى أدخلوه البيت فرغته عن نفسه فأباه وراقب ربه ومولاه سبحانه جل فعلا. كانت نتيجة كذلك أنهم ضربوه واتهمته أنه روضته عن نفسه، أنه روضها عن نفسه وتعدى عليه، فذهب به إلى عمر فقال اللهم لا تخيب ظني فيه سبحان رب العظيم، قال اللهم لا تخيب ظني فيه. فما كان من عمر رضي الله عنه أن قال ما حدث فقص عليه، فأتى بالنساء وجعله يتعرف عليه على العجوز فضربها بالضرب حتى اعترفت، فقال الحمد لله الذي جعل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هو شبيه بيوسف عليه السلام سبحان رب العظيم. مرخبة مرخبة حقيقية. وقصة الرجل أو العالم الذي أراد أن يعلم طلابه المراقبة فقال لهم اذهبوا بهذا الطائر فليذبح كل واحد منكم في مكان لا يعلمه أحد ولا يطلع عليه أحد، فالكل ذبح إلا واحد. فقال لمن لم تذبحه؟ قال بحثت في كل مكان فلم أجد مكانا لا يطلع علي فيه من رب العالمين سبحانه جل وعلا. يا أخوانا بقى الغفلة عن المراقبة أو دوام المراقبة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلنا وإياكم بأمورنا. وانظر إلى ثمرة المراقبة. كان هناك عبد يسمى المبارك، هذا أعتق ثم عمل أجيرا عند أحدهم في بستان، وبعد عام يعني طلب منه بعض ثمار البستان فأتاه بثمار حامضة يعني لسه لم تحلوش لم يحلو طعمها، فقال ائتني بأخرى. هكذا يأتيه بحامض يأتيه بحامض، فقال أما تعرف الحامض من الحل؟ قال استأجرتني على حفظها ولم تستأجرني على إيه؟ على تذوقها ومعرفة الحامض من الحل. قال منذ عام وأنت لم تأكل ثمرة؟ قال منذ عام ولم أكل ثمرة. فلم يصدق لم يصدق. فقلنا نفسه ترفعت عن كل طبعا قدامه الحاجة ما أكلهاش، ده نفس عزيزة جدا أخونا، نفس عزيزة جدا جدا جدا سبحان رب العظيم. فسأل الجيران قالوا نعم صدق، فإذا به يطلب منه أن يزوجه إيه؟ بابنته، فتزوجه فأنجبت ثمرة المرقبة، أنجبت العابد المجاهد العالم المبارك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه مراقبا لربه. طيب أخوانا يعني تعبد بباطنيته في أمر سأذكره في النهاية، اللي هو ما تجعل بينك وبين ربك إيه؟ خبيئة. كان ابن المبارك مجرد فقط ما النور يقطع أو النور يتوقف أو أي أو يخلو يفتح يوجي يعيط. إيه ده؟ شغال بال يعني إيه مجرد هو خلاص ماشي بأعماله في قلبه، عنده أعمال قلوب هي خفايا بينه وبين ربي، بمجرد ما يجد خلوة إيه اللي بيحصل؟ يشغل اعمال القلوب خلاص، مش محتاج ان هو يخلو بالليل ولا كده، عنده خبايا بينه وبين ربي سبحانه جل وعلا. ومما يجعل المراقبه في قلبك يعني تكون حاضره قصه عمير بن وهب الجمحي. جلس هو سفيان بن عمير في جوف الكعبه بعد غزوه بدر، قال عمير بن وهب الجمحي لولا عيان لي ودين علي لقتلت محمدا. قال صفوان بن أمية دينك علي وعيالك عيالي، دينك علي وعيالك ايه عيالي، لكن اعمل ايه؟ اقتله. فقال فذهب بسيفه فامسكه عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركه. قال ماذا اتى بك يا عمي؟ فقال لفكاك ايه اسير، كابن اسير عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر. قال ماذا أتى بك؟ قال وما هذا السيف؟ قال هل أغمت تبت لها نسيوف، تبت لها نسيوف، وهل أغمت عنا شأن يوم بدر؟ عملت يعني. قال ما جاء هذا ما جاء بك؟ قال نعم. قال لا بل جلست أنت وصفان بن أمية في جوف الكعبة قلت له لولا دين علي وعيان لي لقتلت محمدا، فقال دينك علي وعيالك عيالي فأتيت لتقتلني. هنا وعي بن عمير أخوانا استشعر شيء اسمه إيه؟ مراقبة الله، استشعر باطنية الله سبحانه وتعالى فشهد شهادة الحق سبحان من أتى به ليسلم سبحان جل وعلا سبحان رب العظيم. فأشهد شهادة الحق. أتظن أن عمير أو عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه إذا خلى يوما يعصي ربه بسهولة؟ بعد اللي شافه ده بعد اللي حصل معه تحديدا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يوم في الكعبة غيره وغيري غير صفوان يعني وغير من غير عمير رضي الله عن جميع كل أسلم فضل الله سبحانه جل وعليه. فتخيل هذه المسألة جعلته إيه؟ جعلته يسلم لأنه استحضر هنا إيه؟ باطنية الله ومراقبة الله سبحانه جل وعليه. فهذا يعني يصعب جدا أن أتخيل أنه يضمر في قلبي ما يكره الله أو يتكلم بأمر لا يحبه الله أو يعصي الله سرا لأن صار عنده السر إيه؟ علانية خلاص سبحان رب العظيم. كذلك إذا علمت أن ربك هو الباطن فليس دونه شيء فاعلم أنه أعلم بك منك وأعلم بما يصلحك من نفسك ويعلم ما يفسدك. لذلك ارضى بشرعه وارضى بقضائه. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فالله أولى بهم. الحكم لو أتى عليك أو أتى على أبيك أو على أمك أو على قريب لك غنيا كان أو فقيرا فاعلم يقينا أن هذا الحكم وإن كان في ظاهره هو علي فلا تشفق على نفسك فالله أرحم بك من أمك سبحانه جل وعلا وهو أعلم بما يستحق وبما يفسدك وهو أولى بالآخرين منك سبحان رب العظيم. لذلك ارضى بشرعه. لما يتقال لك أنت كده غلطان أو كده حرام أو غير ذلك ده الأرض ليك ده الأفضل ليك وتعطي مشكلة أخوانا ويتحكم عليك ده الخير ليك افهم ده الخير ليك لا تأخذك العزة بالإثم سبحان رب العظيم. في ناس أخوانا لما بتقعد مثلا في جلسة أو غير ذلك تخرج من الجلسة تأخذ العزة بالإثم تأخذ العزة بالإثم إن الله وإن الله رجعون والله ده هلاك والله هلاك ليكم اسمعوا مني. طالما علمت أن هذا الأمر أنك كنت مثلا مخطئ في هذه العقيدة أو مخطئ في هذا الأمر أو مخطئ مثلا في هذا المنهج عادي مفيش مشاكل خالص ده شرع الله سبحانه وبحمده خلاص. هل شرع الله لازم اللي يقوله لك نبي مثلا لازم أبو بكر يجي لك يكلمك عشان تقتنع؟ لازم جبريل مثلا ينزل لك؟ ما ينفعش واحد مثلا جاهل يكلمك؟ ما ينفعش واحد انت عشان حضرتك مترفع شويه شايف ان هو مش اهل ان هو يتكلم؟ ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش ليه؟ سبحان ربي العظيم ليه ما ينفعش ليه؟ هتقول لربنا ايه بس؟ وانت شايف الحق ينطقه الله على لسان احد وانت مش عارف سبحان ربي العظيم. الباطن أعلم بما يصلحك سبحانه جل وعلا وبما يفسدك سبحانه جل وعلا فارضى بشرعه وكذلك ارضى بقضائه وقدره. أنزل عليك أمرا قدريا سبحانه جل وعلا أخر عليك رزقا ما قدر عليك مرضا ما قدر عليك ضيقا ما سبحانه جل وعلا هذا والله هو خير لك والله هو خير لك ولو كشف حجب الغيب لما اخترت لنفسك إلا ما اختاره الرب الجليل سبحانه جل وعلا لك لأنه الباطن أعلم بما يصلحك وبما يفسدك. وما قصة موسى والخضر عليهما السلام لنا البعيدة. تخيل لو كشف الله تبارك وتعالى حجب الغيب عن أصحاب السفينة كان هيعملوا إيه؟ ترى هم اللي يخرقوا السفينة مكان الفضل. لو كشف الله حجب الغيب عن الوالدين كان راضيا بما اختاره الله تبارك وتعالى وهم راضيوا بفضل الله تبارك وتعالى لأن كانوا فرحوا بموت الولد. وكذلك في الغلام في الأيتام الجدار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علمت أن ربك هو الباطن فليس دونه شيء فاستشعر قربه الخاص. فمعنى الباطن إيه؟ القرب فستشعر قربه الخاص منك سبحانه جل فعلاه عند دعائه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعائي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أربعوا على أنفسكم، وأيضا في ضبط أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون إيه؟ سميعا قريبا سبحانه جل فعلاه. وفي رواية الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. استشعر قربه الخاص من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني إن الله قريب برحمته من المحسنين، لأن رحمه مؤنثة. ولم يقل سبحانه إن رحمة الله قريبة من المحسنين، بل قال إيه؟ إن رحمة الله قريب، يعني هو قريب برحمته من الإيه؟ من المحسنين. فتسارع في عمل الإحسان، فتحسن في عبادتك، وتحسن في صلاتك، وتحسن في صيامك، وتحسن في أعمال الخير، حتى يقترب منك رب العالمين سبحانه جل في علاه أكثر فأكثر. فتستشعر أيضا قربه الخاص منك وأنت ساجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. رواه مسلم. كذلك تستشعر قربه في الليل الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فكن. الحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. وكلما كان الحب أعظم كان القرب أعظم. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الباطن ليس دونه شيء، امتلأ قلبك بمحبته. تخيل الناس بتحب الإنسان البعيد عنهم، اللي يقول لك أنا ما تعملش مع فلان، ما تعملش مع فلان وبعيد، ولا القريب منهم السهل الهين اللين. القريب شوف مثلا اللي عنده مثلا ربنا أكرمه بدعوة فردية، يعرف يتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده، الناس كلها إيه؟ تحبه عشان هو قريب منهم. وممكن يشوف واحد مثلا بعيد يقول ده متكبر، وليس كذلك، لكن يتهموه بإيه؟ بذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صح ولا غلط؟ فالنفس تحب الإنسان إيه؟ القريب. ولله مثل أعلى، فالله تبارك وتعالى الباطن قريب منك سبحانه جل وعلا. بالله عليك أي ود، أي ود وأي تودد أكبر من هذا؟ الله العظيم الكبير المتعال القهار قريب منك، ويكون أقرب في السجود، وأقرب في الدعاء، وأقرب عند الإحسان. بالله عليك أي تودد هذا؟ ألا يملأ هذا قلبك بمحبته سبحانه جل وعلا؟ كذلك إذا علمت أن ربك هو الباطن سبحانه وبحمده، وخشيت أن يطلع، فتخشى أن يطلع سبحانه جل وعلا على قلبك شيء ينافي هذا الإيه؟ هذا ينافي المحبة. إنه إن البصيرة الشديدة لو قدر إن في إنسان يعرف اللي في قلبه، هتحب تظهر له إن هو إن أنت بتحبه ولا تظهر له إن أنت بتكرهه؟ تخيل بقى لو كان الإنسان ده رجل صالح، هتحب تظهر إيه؟ طب تخيل الإنسان الصالح ده بقى ده رجل صالح وله مكانة، تحب تظهر له إيه؟ طب تخيل بقى له مكانة وهو ملك، سبحان رب العظيم، تحب تظهر له المحبة. فتخيل أن الذي يطلع على قلبك هو الله، ألا تظهر له محبة؟ سبحان رب العظيم. لذلك جاهد نفسك شيخ في أعمال القلبية عشان تري ربك قلبك في أبهى صورة سبحانه جل وعلا. سابعا، أو قل إذا علمت أن ربك هو الباطن فليس دونه شيء، فادعو ربك بهذا الاسم كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أخذ أحدكم مرجعه فليقل، وفي ضمن الدعاء أنت الباطن ليس دونك شيء. ومنها أيضا أن تقول، يعني تتوسل إليه بباطنيته، تقول مثلا يا باطن طهر باطني، يا باطن طهر باطني. كذلك إذا علمت أن ربك هو الباطن فتقرب إليه بخبيئة، إذا علمت أن ربك هو الباطن فتقرب إليه بخبيئة بينك وبينه لا يعلمها أحد سواه، تكون سرا بينك وبينه، تكون سرا بينك وإيه؟ وبينه. تخيل لو راجل مثلا عظيم يقول لك ده سر بينه وبين، سر بينه وبين، هتعمل ايه؟ هكون فرحان ولا زعلان؟ هتفشي هذا السر ولا اكون حريص ان السر ده يبقى خبيئه؟ طيب احنا ليه مش عارفين نعمل خبيئه بيننا وبين الله وبين العظيم بحق سبحانه جل وعلا؟ سبحان ربي العظيم. ايه هو الباطن؟ اما يكفيك ان ربك يعلمها؟ مش مكفيك. السؤال بس مش مكفيك ان ربك يعلمها؟ رد عليا، مش مكفيك؟ اليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. سبحان ربي العظيم. اتحتاج لغيره ليعلم؟ يعني مين تاني يحتاجين يعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، مين محتاجين تاني نعرفه الله؟ أما فيك شرفا أن يكون هذا العمل خبيئة بينك وبين ربك، سر بينك وبين ربك؟ أما فيك شرفا؟ سبحان رب العظيم. لكننا أبين هذا الشرف. قال تعالى إن الله يحب، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الغني طبعا مصدر هنا استغنى بالله عن غيره، استغنى بالله عن غيره. الخفي الذي يخفي أعماله، يخفي أعماله، لا يسارع في نشيها، نسأل الله عفو السلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقه فأخفاها، تبقى درجة الخفاء، فلم تدري شماله ما أنفقت يمينه، يعني ما حطهاش في شماله، فلم تدري شماله ما أنفقت إيه يمينه. أي حرص على الخفاء، أي حرص على الخفاء هذا. وخير ما يكون خبيئة بينك وبين ربك سبحانه وجل وعلا هو أعمال الإيه؟ القلوب. خير ما يكون خبيئة بينك وبين ربك هو أعمال الإيه؟ القلوب. ليه؟ ليه شخصا؟ سيدنا تقول الله عزيزي من الباطن هو اللي بقى بطلع عليها واحدة ليه؟ بطلع عليها عمل التاني برضو هيبقى خلاص يا شيخ خفاء. من لو سمحت إذا صلحت صلح الجزء الثاني. لا سفرنا إذا صلحت صلح الجزء الثاني. فبخبيئة القلب يا صاحب الجزء المخيب. كلامكم مفيش خطأ، بس أنا أقول لحضراتكم إن العمل الاستدخال أنت لو عايز تخفي قيام ليل مثلا محتاج إيه؟ ليل وخلوة عن الناس وانفراغ وغير ذلك، محتاج تخفي الصيام. أقول ده بهند صام 40 سنة لا يعلم أحد بصيامه. كان ياخذ الطعام من البيت، ياخذ الطعام من الايه؟ من البيت، تمام، ويوهم اهله ونوى فيعطيه لاهل السوق يقول فطر اكلت في البيت، فاذا ذهب الى بيتي قال اكلت فين؟ في السوق. 40 سنة لا يعلم احد بصيامه. سبحان رب العظيم. لما سياتي ان شاء الله انهم كانوا يجتهدون في اخفاء مع امرهم، لكن في مجاهده، في شده، لأن الصيام محتاج وقت، القيام محتاج وقت، الصدقة محتاجة وقت، لكن أعمال القلب كده كده كده إيه؟ هي خفية، كده كده خفية. لذلك أعظم ما تخفيه هو أعمال إيه؟ نقول بأن أعمال القلوب هي أعظم الأعمال، وأيضا لا تحتاج وقت، هي في كل وقت معك. عايز توكل على ربك سبحانه وتعالى في علامة أبو السنة، ستتوكل؟ هل توكل؟ تخاف من ربك ترى دعاء بين الناس؟ سبحان رب العظيم. تري ربك من قلبك كل خير دعاء بين الناس، تنقي قلبك من الغل والحسد والغش إلى غير ذلك. إيه اللي يحصل؟ هيحصل؟ يحصل بين الناس أو بين الناس؟ حد شافك؟ لا محد شافك، محد شافك. سبحان رب العظيم. فعن طلحة بن عبيد الله أنه قال خرج عمر مرة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى هذا البيت فوجدت عجوزا عمياء مقعدة، فسألها الرجل اللي دخل عندها المرة اللي فاتت بالليل، يعني قالت هذا الرجل يأتيني من كذا وكذا، عمر قال لها إن هو مين، يأتيني من كذا وكذا يخدمني ويقضي حاجتي ويذهب عني الأذى. قال طلحة رضي الله عنه فخلت أمك يا طلحة أعورات عمر تتتبع، أعورات عمر تتتبع، إن لله وإنا إليه راجعون. وانظر إلى علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ذرية بعضها من بعض الملقب بزين العابدين. هذا الرجل كان يخرج زكاة ماله، فكانوا يتهمونه في المدينة بالبخل إنه ما بتصدقش فوق زكاة الإيه؟ المال. ده كده بخيل؟ الله المستعان. المهم يعني، فكان لا يتصدق فوق زكاة المال. لما مات توقفت الميرة يعني العطاء والطعام عن 100 بيت من بيوت المدينة، ووجدوا على ظهره آثار حبال. تخيل ده كان بيودي الأكل بنفسه، مش ما يوصلش عبيده طوال عمري في خفاء يطعم 100 بيت، يطعم كام؟ 100 بيت ويحملها على ظهره ويتحمل كلام الناس أنه كان إيه؟ بخيل. سبحان رب العظيم، فأي خفاء هذا؟ أخوانا الناس ديت إزاي قلبها قدر يتحمل هذا عمل صالح؟ خفاء هذا عمل صالح. عارف إزاي؟ إن هو رأى بطون الله، رأى باطنية الله سبحانه وتعالى فعلها فاكتفى بها. مش الإنسان بيحب يرأي، ده موافق للهوى. فخلاص أنت رأيت بما يكفيك، هو اكتفى بالله، رأى ربه سبحانه وتعالى فعلها. لكن في ناس أخوانا مش شايف ربنا أصلا، فبالتالي مش هيعرف يرأيه. وعايز يقول شيخنا عملت كذا وانا عملت كذا وقلت كذا، لما ذهبت إلى هذا المكان قال الحسن: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل فقه الفقه وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده زواره وضيوفه وما يشعرون به، وقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على إخفائه في السر فيكون علانية. أي عمل يقدر يكون يخليه في السر ما يخلوش علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في دعائهم وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ذلك أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، رحمه الله. وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا فرضي عمله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. سبحان رب العالمين. قال ابن عيينة: قال أبو حازم: أقتم حسناتك أو أقتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. وقال فضيل بن عياض: خير العلم والعمل ما خفي عن الناس. وقال الشافعي رحمه الله: اسمع، قال: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة. فأما يكفيك علم الباطن؟ كما قال الأول: خفي الأساس عن العيون تواضعا من بعد ما رفع البناء من بعد ما رفع البناء مشيدا. هذا الذي تخفيه في قلبك، تخفيه من عمل صالح، هذا يرفعك عند ربك سبحانه جل في علاه. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه والباطن فليس دونه شيء، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن تقى. مش محتاج تقول لي أنت كويس أو أنت إيه وحش، لا تزكي نفسك. نهاك الله تبارك وتعالى عن تزكية النفس. ليه نهاك عن تزكية النفس؟ تزكي نفسك لمين؟ لمين؟ للناس عاجزة لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، لربك يعلم، يعلم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه جل في علاه. وتزكية النفس فيها مضرة كبيرة، مضرة كبيرة بالغة. يكفي في تزكية النفس أنك أول طريق الفرار من أولية الله. كن دائما يعني فاهم أن صاحب الفضل عليك وربنا، وأن أنت ولا حاجة من غيره سبحانه جل في علاه، وأنه لو وكلك إلى نفسك ضعت سبحانه وبحمده. تخيل أن الباطن ده كنا يعني قد يكون محيط بكل الأسماء. تعرف ليه؟ لأنك ينبغي أن يكون الباطن متعرفا عالما قد أحاط من قلبك تعبد بأسماء وصفاته، تعبد بأسماء وصفاته، تعبد بعقيدته، بعقيدة حقه. يعني إذا علمت أن ربك هو الباطن سبحانه وجل فعلا فليس دون شيء، فلا تريه إلا الاعتقاد السليم فيه، لا تضمن قلبك إلا الاعتقاد سليم. سبحان رب العظيم. لا تكن ممن يتكلم بالكلام ولا يطبقه عملا في قلبه وجوارحه من اعتقادات. فتخيل واحد يقول لك بسم الله الأول والأول والأول والأول وهو أصلا يرى الله، يرى الآن في قلبي عجب وتزكية للنفس، سبحان رب العظيم. وأنت كان مش فاهم يعني إيه الباطل، مش فاهم يعني إيه الباطل. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديني، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ربنا سبحانه جل في علاء الزلل والخطأ، وأن يغفر لنا تجرؤنا على الكلام عنه سبحانه جل في علاء. فإن كان من خطأ فأنا أستغفر الله وأتوب، أسأل ربي سبحانه جل في علاء أن يعلمنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا التعرف عليه سبحانه جل في علاء. نكتفي بهذا القدر، هذا رب العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.